إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس

بغير

أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإن you

وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع يكادون يسطون بالذين وَتَكُونُوا فنعم المولى ونعم النصير. وَاعْتَصِمُوا